مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Giovedì 26 ottobre, Gaza, Palestina. Giorno 20. Oggi è stata una giornata durissima e crudele. I bombardamenti si sono avvicinati fino a colpire le case accanto alla nostra. La paura è stata enorme. Abbiamo vissuto momenti terribili. Insieme ai nostri figli e alle nostre famiglie eravamo convinti che potessero essere gli ultimi attimi della nostra vita. Due abitazioni accanto a noi sono state completamente distrutte. L'esplosione ha fatto crollare i vetri delle nostre finestre e le tende ci sono piombate addosso, mentre una fitta nube di polvere ci soffocava e i detriti degli edifici bombardati cadevano su di noi. Siamo sopravvissuti a fatica e non sappiamo quante altre volte dovremmo affrontare situazioni simili. I bombardamenti e i raid non si fermano. Sono violenti e indiscriminati. Il numero dei martiri è salito a più di 7.000, senza contare che oltre 2.000 persone risultano disperse sotto le macerie e non possono essere recuperate per mancanze di mezzi e di attrezzature adeguate. L'occupazione ha superato ogni limite. Non ha pietà di nessuno, né per i bambini e le bambine, né per gli anziani, né per le donne, persino i feti di bambini non ancora nati, strappati dal grembo delle madri a causa della violenza delle esplosioni. Sono scene agghiaccianti. Alcune immagini vengono diffuse, ma molte altre restano nascoste perché i giornalisti sono presi di mira insieme alle loro famiglie, impedendo loro di documentare e raccontare ciò che accade. Nonostante questo, i giornalisti continuano a rischiare la vita per denunciare i crimini. Solo ieri è stata colpita la famiglia del corrispondente di Al Jazeera, Wael al-Dadu. Nell'attacco sono stati uccisi sua moglie, sua figlia e due dei suoi bambini, uno di appena un mese e l'altro di 2 anni. Con ciò, lui è tornato subito al suo lavoro, determinato a continuare e a mostrare al mondo la brutalità dell'occupazione. Scrivo queste righe mentre tengo stretti i miei figli e la mia famiglia intorno a me. Ogni minuto mi interrompo per via delle incursioni vicine. Poi torno a scrivere per testimoniare. La nostra speranza è di ricevere finalmente una protezione internazionale che difenda noi e il nostro popolo oppresso. Il mondo non può più chiudere gli occhi davanti a questi crimini. È tempo che si assuma le proprie responsabilità morali, umanitarie e legali verso di noi e verso i nostri figli e figlie. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. وأبني خرائب عينيك بيتا وأبني ميتا وأهواك حيا وأهواك ميتا وإن جعت أخذت زعتر وأمسح وجهي بشعرك الملتاع وأمسح وجهي. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. 26 أكتوبر فلسطين غزة. اليوم 20 يوم عصيب جدا وغاسي. اليوم زحف القصف حتى أصبح غريب في بيت مجاور لنا تماما. شعور جدا مخيف. لحظات قاسية عشناها نحن وأطفالنا وعائلتنا. نحن نظن إنها لحظاتنا الأخيرة فقد تم غصف منزلين بجوارنا تماما مما أدى إلى انهيار زجاج المنزل والنوافذ والستائر فوق رؤوسنا بالإضافة إلى قيمة الغبار الكثيف الذي أدى إلى اختناقنا انهيار المباني الذي تناثر علينا. نجونا بصعوبة ولا ندري كم مرة علينا أن نعيش هذه الموقف. فالغصف لا يتوقف والقارات العنيفة والعشوائية. عدد الشهداء ارتفع إلى 7,000 شهيد أو أكثر وغيرهم مفقودين وللذين بلغ عددهم 2,000 أو أكثر وبالإضافة إلى الشهداء الموجودين تحت الأنقاض وللذين لم يتم استخراجهم حتى الآن بسبب عدم توفير المعدات اللازمة لذلك. الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء ولم يرحم لا صغيرا ولا كبيرا ولا امرأة ولا جنين. فحتى الأجنة خرجت من بطون أمهاتها بسبب عنف الضربات الموجهة. منظر تقشعر له الأبدان منها ما تم نشر مناظر كثيرة ولم يتم نشرها بسبب استهداف الاحتلال المعمد للصحفيين مما أدى إلى عدم قدرتهم على تغطية الأحداث بكاملها. فهم يستهدفونهم وعائلاتهم بسبب نشر الحقيقة ورغم ذلك يعودون من جديد ويبذلون جهدهم للمواصلة وفضح جرائم الاحتلال. فالبارحة تم استهداف عائلة الصحفي وعائلة دحدوح مراسل الجزيرة مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منها زوجته وابنته وطفلين أحدهم يبلغ شهر واحد فقط والآخر يبلغ عامين. رغم ذلك عاد إلى مواصلة عمله فتغطية الأحداث فضح هذا المجرم وحشيته. أنا أكتب هذه الأحداث وأنا أضم أبنائي وعائلتي حولي وأتوقف كل دقيقة بسبب الغارات الغريبة ثم أعود من جديد لمواصلة. نتمنى أن نحظى بحماية دولية لازمة ولحمايتنا نحن وأبناء شعبنا المغبون. متى يفتح العالم عينه على جرائم الاحتلال ويقوم بمهامه الدولي والإنساني تجاهنا وتجاه أطفالنا؟ محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني